وهذا سؤال يقول: شيخنا حفظكم الله تعالى، هل يؤخذ بكلام الشيخ ربيع ابن هادي عمير المدخلي في تحذيره من الشيخ يحيى الحاجوري؟ أفيدونا حفظكم الله تعالى. إذا كان يذم هذا الشخص، ما أعتقد أن الشيخ ربيع يكتب على ذم أحد لمجرد أنه ما يعرفه، إلا لأنه يعرف. الله يعني شيخنا يؤخذ كلام شيخ ربيع حفظك الله. ما في داعي إن شاء الله أرجو معك. لأني لا أعرف الرجل ولا قرأت له كلامه، حتى أني أبني رأيي على معرفة وعلم. يعني شيخنا حفظك الله شيخ ربيع قال أنه نصحه ونصحه ونصحه لا يريد أن يرجع. حفظك الله. يعني شيخنا حفظك الله شيخنا شبيع أتى بالدليل. أي حد ما عن غير رجل العلم لا هو محصور واحد. إيه الله يحفظك. إحنا الذي تفي عنه يلحق به شيخنا هذا هو. لا لا تدافع الدفاع، لا تدافع إلا عمن تعلم سلامته من كل عيب. ولا تتبعوا الشهادة ومن يتبعها فإنه آثم قلبه والله بما تعلمون.